بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 100 وفي كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن في باب الربا والصرف مع الحديث 75 بعد 200 والحديث الأول في هذا الباب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. لقد تكلمت في الأمس فذكرت أنه إذا اتحدت الأشياء الربوية عند ذلك لا بد من وجود 3 معايير لا بد أن تكون مجتمعة: الأول التماثل، الثاني الحلول، الثالث التقابض. ومعنى التماثل يعني إذا كان الشيء موزونا وزن بوزن، وإن كان الشيء مكيلا كيل بكيل، وإذا كان الشيء متساوي يعني من جنس واحد الذهب بالذهب، لا يجوز أي فرق على الإطلاق، ذهب بذهب، فضة بفضة، ليرة بليرة، دولار بدولار، يورو بيورو، إلى غير ذلك. هذا معنى الذهب بالورق ربا. إذا اختلفت الأشياء معنى ذلك إذا كانت الأشياء مختلفة، الآن ذهب مع فضة يجوز التفاضل لكن بشرط التقابض والحلول. كذلك بالنسبة للمطعومات، البر بالبر، إذا كان برا بشعير يجوز التفاضل لكن يبقى التقابض والحلول. ومعنى هاء وهاء يعني خذ خذ، يعني دائما اقبض اقبض، وهذا لا يجوز فيه التأجيل ولو لحظة، يعني بقصد هذا التأجيل. إذن لابد من التقابض يدا بيد، والتقابض قد يقول الإنسان: تقابضت، أعطاني صباحا أعطيته مساء، لا ينبغي أن يكون حالا في نفس الوقت. قال الشيخ: الحديث يدخل على وجوب الحلول وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق، يعني أن يكون الشيء حالا أخذها من كلمة هاء وهاء. وتحريم النساء في بيع الذهب بالورق أي لا يجوز فيه التأجيل مطلقا. واليوم ربما يجري عند بعض الصاغة أنهم يبيعون الذهب تقسيطا، وهذا من الربا الصريح. والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء، واللفظة موضوعة للتقابض هاء، وهي ممدودة مفتوحة، يعني هاء قد تكون مقصورة مثل الفتى، لا، هذه ممدودة، هاء مثل صحراء ممدودة مفتوحة هاء. وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك، يعني يأتينا ببعض أبيات من الشعر، وذلك من أجل أنه يوجد فيها لفظة هاء: لما رأت في قامة حناء، والمشي بعد قعس أجناء، أجلت وكان حبها إجلاء، وجعلت نصف غبو قيماء، تمزج لي من بغضها السقاء، ثم تقول من بعيد هاء، دحرجة إن شئت أو إلقاء، ثم تمنى أن يكون داء، لا يجعل الله له شفاء. عادة كما يقال في شأن النساء يقولون عن الرجل: إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. فالمرأة إنما تحتاج من زوجها يعني المال، وتحتاج أيضا يعني القوة فيه. أما إذا لم يكن هذا ولا هذا عند ذلك كأنه الآن عبارة عن سلعة تريد أن تنتهي منه. وهذا ما عبر الشيخ في هنا فقال لما رأت في قامة انحناء، انحناء القامة كناية عن كبر في السن، وكذلك المشي والمشي بعد قعس أجناء، أجلت وكان حبها إجلاء، يعني تريد البعد، وجعلت نصف غبوق ماء، الغبوق هو الشراب في الصباح الذي يكون من اللبن خلطته بالماء، تمزج لي من بغضها السقاء، ثم تقول من بعيد ها أخذ، يعني دحرجة لا تقرب مني إن شئت، أو إلقاء تلقيه إلقاء، ثم تمنى أي تتمنى أن يكون داء، يكون آخر شربه، يعني لا يجعل الله، وتدعو لا يجعل الله له شفاء. نعم. والشيخ إنما جاء بهذا البيت من أجل كلمة ثم تقول من بعيد هاء. ثم اختلف العلماء بعد ذلك، فالشافعي يعتبر الحلول، يعتبر الحلول والتقابض في المجلس، فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره، ولا يضر عنده طول المجلس، عندنا خيار المجلس قائم، ما دام في المجلس هذا لا يضر. ربما عند الآخرين أيضا ينبغي أن يكون المجلس لطيفا، ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع العقد حالا. وشدد مالك أكثر من هذا ولم يسامح بالطول في المجلس وإن وقع القبض فيه، وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه، والأول أدخل في المجاز. وهذا الشرط لا يختص باتحاد الجنس، بل إذا جمع المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة والطعم في الأشياء الأربعة أو غيره مما قيل به اقتضى ذلك تحريم النساء، يعني إذا أردنا أن نستبدل ذهبا بذهب لا يجوز التأجيل، فضة بفضة لا يجوز التأجيل، بر ببر لا يجوز التأجيل، شعير بشعير لا يجوز التأجيل، كذلك ينبغي أن تكون هنالك المماثلة وأن يكون هنالك الحلول والتقابض. إذن مماثلة حلول تقابض. اختلفت الأشياء، معنى اختلفت الأشياء ذهب بفضة، دولار بيورو، ريال بليرة سورية إلى غير ذلك، يجوز التفاضل، تعطي رقما بدلا من رقم آخر. فمثلا من الممكن أن تعطي اليوم 12 ليرة مثلا، تأخذ في مقابلها ريال، تريد أن تذهب إلى العمرة مثلا، هذا التفاضل جائز لأن هذا غير هذا، لكن لا يجوز التأجيل ولا لحظة واحدة، ولا يجوز أن ندفع البعض ثم نقول له مساء نعطيك البعض الآخر، أبدا، يدا بيد. إذن هذا معنى يد بيد، يعني تقابض وحلول، ولا يجوز التأجيل أبدا. ومعنى النساء إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني معنى ذلك كما يفعل اليوم في أغلب المرابين، ماذا يفعلون؟ عندما تنتظر تأخذ مثلا مال، فكلما تأخرت فيه مثلا في السنة لنفترض 10%، في السنة الثانية يأخذون 20 أو يأخذون عن السنة الأولى 110، عن السنة الثانية صار عن 110 يأخذون، صاروا يأخذون مثلا 121، لأن 100 أخذوا عليها 10 والعشرة أخذوا عليها 1، فاعتبروها أيضا من المدي. فهذا إما أن يكون الربا بسيطا وإما أن يكون مركبا. نعم. وكلاهما حرام. الحديث 76 بعد 200، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق، الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. يعني الآن، وهذا مما يكون ناجز موجود الآن والغائب سيأتي بعد. وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. إذن وجدنا أن في هذا الحديث ورد التماثل بقوله إلا مثلا بمثل، ورد التماثل أيضا إلا وزنا بوزن، وأيضا سواء بسواء. كذلك لا يجوز التفاضل ولا تشف بعضها على بعض، ينبغي أن يكون حلول، ولا تبيع منها غائبا بناجز. وفي الحديث أمران، أحدهما تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس. عندنا دائما في أجناس وفي عندنا أنواع، ما هو الفرق ما بين الجنس وما بين النوع؟ إذا قلت قمح هذا جنس، تحت هذا الجنس أنواع متعددة، مثلا والله قمح بلدي، قمح طلياني، قمح وهكذا، يعني حوراني إلى غير ذلك، تجد هنالك أنواع كثيرة من القمح. كذلك لو قلت مثلا عدس صغير، أحمر، أبيض إلى غير ذلك، حلبي، حوراني، يعني هذا كلمة عدس جنس، تحتها عدة أنواع. كلمة نوع أو جنس يبقى بشيء واحد هنا. قد يقول قائل هذا النوع يساوي 10 وهذا النوع يساوي 5، كيف أتبادل؟ الناس يتبادلون مثلا كيلين بكيلو أو صاعين بصاع. أقول له هذا حرام، لا يجوز. طيب ما الطريق إلى ذلك؟ أمر بسيط جدا، اشتري وبع، بع هذا بما تشاء، ثم أنت حر تشتري أو لا تشتري، تشتري من عند إنسان آخر. أما التبادل، قد يقول لك أخي ما في فرق، العقل بيقول أنا بعته ب10 واشتريت ب5 2. لا، أنت عندما تبيع وتشتري وقعت في الحلال، وعندما تستبدل واحد ب2 أو واحد بزيادة قليلا فأنت وقعت في الربا. لماذا؟ قلت لك لا تفكر في عقلك الآن في باب الربا، فهذه مسألة تعبدية محضة، ربما لا يدركها إلا من يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى علما، وبعد ذلك صارت المسألة أكبر بكثير، حتى ربما يدركها بعض الاقتصاديين في ربا الدول مع بعضها البعض. الثاني تحريم النساء من قوله ولا تبيع منها غائبا بناجز. وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص، وما لا قاسه القائس. ما معنى ما كان فيه في هذا الحديث؟ الورق، الورق موجود في الحديث، الذهب موجود في الحديث، البر موجود في الحديث، الشعير موجود في الحديث. ولكن إذا أردت أن تقيس، عندي ذهب وفضة، اليوم ماذا يقوم مقام الذهب والفضة؟ كل ما نرى من الأوراق التي تسمى اليوم بأوراق البنكنوت، هذه الأوراق يعني عندنا مثلا ليرة السورية، الجنيه الاسترليني، الدينار الأردني، الدينار السعودي، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدولار، الجنيه، ماذا تريد؟ اليورو، كل هذه مثل الذهب والفضة. الأجناء الأنواع مع بعضها البعض، يعني إذا أردنا ينبغي أن تكون متماثلة ليرة بليرة، أما إذا اختلفت جنيه، يورو، دولار إلى غير ذلك يجوز التفاضل، لكن بأي شرطين؟ بشرط أن يكون الآن التقابض والحلول. يوجد اليوم منتشر ما بين التجار مسألة خطيرة جدا جدا، كلهم مرابون، كيف سيلقون الله سبحانه وتعالى لا أدري. يشتري الآن، قال أنا أشتري دولار إلى 6 أشهر، اليوم 8.45 بشتري ب60، هذا اليوم منتشر، كل الذين يحولون الأموال يدفعون دفعات، اليوم خذ لك 100,000 50,000 25,000 إلى غير ذلك، كل هذا ربا. كيف نفعل؟ كل الناس يفعلون، أي كل الناس يزنون، أنت تزني؟ عندما كان الأمر واضحا وربما يخيل لبعض الناس أنه لا شيء فيه، لا. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يشبه لنا، درهم يأكله الإنسان من الربا أشد من 36 زنية أدناها أن ينكح الرجل أمه. لماذا؟ لأنه لا يشعر بهذا في المال، لكنه عندما يشبه له النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشبيه ما بين الربا وما بين الزنا، عند ذلك ينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. رأيت بعض الصالحات، امرأة أبوها كان رجلا مرابيا بين التجار، مات ورثها ملايين، ما أخذت فلسا واحدا، قالت هذا سحت وأنا لا أخذ منه شيئا واحدا، وذهبت تعمل، قد يقال عنها مجنونة اليوم، غنية من الغنية ملايين، ومع ذلك ذهبت تعمل هذه المرأة وتأكل من كد يمينها، هذه امرأة حرة حقيقية. ثم تركت هذا المال وقالت أنا لا أرث مالا حراما، أبي كان عبارة عن بنك متجول، كان عبارة عن إنسان ينتقل ما بين التجار من أجل أن يرابي، من أجل أن يرابي بينهم. هذه مسألة خطيرة جدا، اليوم انتشرت، كل الناس يريدون أن يقعوا بسياراتهم، بتجاراتهم، ببيوتهم، بجمعياتهم، بكل شيء، كله إلى الربا إلى الربا إلى الربا، فمحق الله البركة من أموالهم ومن أحوالهم، يركضون ليلا ونهار، وبعد ذلك أخي كل الناس ساخطون، لا، أنت سخطت على نفسك قبل أن يسخط الله عليك، عندما تعاملت في شيء لا يحله الله تبارك وتعالى. إذن الثاني تحريم النساء من قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وبقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث أخذ فيه بالنص وما لا قاسه القائس. إذن قسنا الأموال الربوية على ماذا؟ الأموال كلها على الذهب والفضة. الأرز ليس موجودا في الحديث، هل يجوز التفاضل فيه؟ عندما كانت الدولة توزع رز طويل الناس لا يرغبون فيه، يذهب إلى السمان يعطي 10 كيلو رز طويل، يأخذ بدلا من ذلك 6 كيلو رز قصير، ماذا فعل؟ 2 مرابين، السمان، البقال، وهذا الذي فعل ذلك، هذا في ربا. إيه نعم في ربا. لماذا؟ هل هذا مثلا بمثل؟ 10 مثل 6 كيلو؟ لا، لو فرق فقط وقية واحدة عند ذلك وقع في الربا، نصف وقية وقع في الربا. ما الحل؟ أمر بسيط جدا، بيعه، بيعه 10 ب100، اشتري 20، انتهت المسألة. مثل بعضها؟ لا، ليس مثل بعضها البعض. قوله إلا يدا بيد في الرواية الأخرى يقتضي منع النساء، وقوله وزنا بوزن يقتضي اعتبار التساوي، ويجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزونا فبالوزن وما كان مكيلا فبالكيل، إذا عرف هذا معيار الشرع، وإذا لم يعرف عند ذلك ماذا تعارف الناس؟ على مثلا الأرز لا يتعارف الناس عليه في كل العالم، من بلاد بلاد الإنتاج وحتى بلاد الاستهلاك كلهم يعتبرون في الأرز الوزن، مثلا في السكر يعتبرون الوزن، لكن ربما في بعض الأشياء يعتبرون مثلا غالبا في الزيوت ماذا يعتبرون؟ الكي على سبيل المثال. أما بعض الناس الذين يلعبون بالكيل والوزن تارة، أعطيني مثلا اليوم عندما يكون اللبن لبن ماعز المكيال فيه لا يساوي كيلوغرام اللتر يباع في اللتر، وعندما يكون لبن غنم المكيال فيه يساوي كيلو وربع يباع بالوزن، هذا لعب أم لا؟ هذا لعب. اللبن مكيال مكيال، لا تنظر إلى الوزن، لا يجوز النظر إلى الأمرين معا، إما وزن وإما كيل، والوزن والكيل ما حدده الشرع. يحسب ذلك بعض الناس أنه يفعل، أنت كل البقاليات تأخذ اللبن يعني الحليب، الحليب صفة لأنه محلوب اسمه لبن، أما الثاني فيسمى اللبن الرائب، كلهم يأخذون اللبن بطريق الكيل، فلماذا تبيعه وزنا؟ وبدأ أعطيك حط لك بالعين بالعين وعامل حاله التقي يعني إلى غير ذلك. كان سيدنا عمر إذا رأى إنسانا لم يتعلم أحكام البيع والشراء في السوق يضربه بدرته ثم يأمره اذهب فتعلم ثم بعد ذلك بع واشتري. هلا كل واحد بده سيدنا عمر، كل تاجر وكل بائع يعني يحتاج إلى درة سيدنا عمر لأنه لم يتعلم. الحديث 77 بعد 200، وهو الحديث 3 في هذا الباب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، أنا أحفظها برني، نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، يعني بالماء، بعت التمر الأول صاعين بخمسة أخذت 10، ثم اشتري به الذي أخذت تشتري به ما كان أفضل. هو نص في تحريم ربا الفضل في التمر، وجمهور الأمة على ذلك، وكان ابن عباس يخالف ربا الفضل، وكل ما في ذلك، فقيل إنه رجع عنه وأخذ قوم من الحديث تجويز الذرائع من حيث قوله بع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، فإنه أجاز بيعه والشراء أجاز بيعه والشراء على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أو لا. كل إنسان بحسبه، قد يكون إنسان عنده مثلا تمر رديء في بستانه يبيع هذا التمر وهو لا يأكل من هذا التمر، يبيع هذا التمر بسعر معين ثم يذهب إلى السوق فيشتري تمرا فاخرا. اليوم لو دخلت إلى أسواق التمر ربما تجد اليوم يوجد في دمشق، ما ليست بلد تمر، يوجد تمر من 10 ليرات وهكذا إلى 1000 ليرة سورية في بلادنا، وربما في أكثر من ذلك في بلادنا يوجد هذا. انظر إلى هذا الفرق، كل إنسان يذهب فيشتري مما يشاء في ذلك. والمانعون يعني هل يقال الله هذا الرجل نفس الفرق يا أخي، أراد أن يحول التمر الرديء إلى تمر جيد باعه وقبض الثمن ثم لا، ولو فعل ذلك فعله جائز، أما لو بدل واقع في الربا. والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع أو على غير الصورة التي يمنعونها، فإن المطلق يكتفي في العمل به بصورة واحدة. وفي هذا الجواب نظر، لأننا نفرق بين العمل بالمطلق فعلا كما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد، وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. إذن كيفما كان، كيفما كان نوع التمرين، إذا أردت التبادل ماذا تفعل؟ كيلا بكيل، صاعا بصاع، مدا بمد، وسقا بوسق، أبدا. إذا أردت أن تفرق ووجدت فيه صفات حسنة لا يوجد طريق إلا طريق البيع. قوله ببيع آخر يحتمل أن يريد به بمبيع آخر، ويراد به التمر، ويحتمل أن يراد بيع على صفة أخرى على معنى زيادة الباء، كأنه قال بيعه بيعا آخر ويقوي الأول ثم اشتري به، يعني بيع بما تشاء سواء اشتريت من البائع أو اشتريت من إنسان غيره على الإطلاق. الحديث 78 بعد 200، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، يعني أعلم مني، وكلاه خير مني للفتوى، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. المثال الآن كما قلنا، قال له طالع عن عمرة، ذاهب عن الحج، يريد التعبد، طيب ماذا تريد؟ والله أريد مثلا 1000 ريال، بقول له أعطيت 12,000 بكرة بجيب لك إياهم إن شاء الله، لأنه وقعتوا أنتوا 2 في الربا، يا حجي ويا صراف. كيف يكون؟ أحد أمرين، إن كان صديقا لك ويريد أن يخدمك فالحل في ذلك أن تقول له، وهو يريد أن يشتري من شخص آخر فماذا تقول له؟ وكلتك أن تصرف لي، فصار هو بمقامك ومع الصراف يكون في لحظة واحدة، ولا يغرك يعني لا دأن ولا طائية ولا صلاة بالصف الأول، لا، الدين المعاملة. هذا شيء، الصلاة فريضة على كل المسلمين. الأشكال بسيطة، أي واحد بيذهب إلى السوق بيشتري عباية وطائية، يعني دأن ببلاش وضراع شاش، مسألة سهلة ليست مشكلة أبدا. أما المعاملة، هذه المعاملة الحقيقية التي تكون ما بين الناس، تعرف الحرام تبتعد عن الحرام، كأنه نار في يدك. في الحديث دليل على التواضع والاعتراف بحقوق الأكابر، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه، وهو الذهب بالورق لاجتماعهما في علة واحدة وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة، أعني البر وما ذكر معه باجتماعهما في علة واحدة أخرى، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة. والواجب فيما يمنع فيه أن النساء فيه النساء أمران، أحدهما التناجز في البيع، أعني ألا يكون مؤجلا، والثاني التقابض في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد. أحيانا في بعض الأشكال تحدث عند بعض الناس، ماذا يفعلون؟ سمان وسمان، بقالية هنا بعطيني كيس رز، بعطيك كيس رز مكانه، انت عم تبادل كيس رز بكيس رز، اشتري منه يا اخي، ربحه 25 ليرة على هالكيس، وبعدين انت ارباح وانتهت المسألة. لا، كيس طحين بكيس طحين، تبادل ليس. اذا هذا التبادل، كل واحد منهم ما عندك، قل له اذهب الى جاري اشتري منه، يفعل تبادل، لكن هذا التبادل فيه اجل، وقع في الربا، نعم وقع في الربا. هذا يختلف عن إنسان يذهب فيشتري دينا، سكر، قمح، رز، إلى غير ذلك من عند البقال وبيسجلون، هذا جائز. أنا أتكلم عن التبادل، أرز بأرز، قمح بقمح، ملح بملح، والله عنده ملح صخري راح يعطيه 10 كيلو بياخذ ملح نقي 5 كيلو، وقع في الربا، وقع في الربا. الحديث 79 بعد 200، وهو الحديث 85 في هذا الباب، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. وهنا أحب أن أنبه على شيء آخر، يعني إذا كان الوزن أيضا العيار واحد، يعني لا يجوز مثلا أن أجعل الفارق بالعيار، يعني بعطيه والله عيار 21 مكسر باخذه 18 نفس الوزن أخي لكن مصاغ، هذا ربا أيضا. العيار نفس العيار تماما، عيار 21 بعيار 21 بوزن هذا 10 جرامات بعشر جرامات، عيار 18 بعيار 18، عيار 12 بعيار 12، وهكذا. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. أعطيته كيلو ذهب أخذت مقابله 100 كيلو فضة، ممكن؟ لكن يدا بيد في حلول وتقابض، صحيح؟ اختلفت الأجناس، بيعوا كيفما شئتم. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. نعم، طبعا كله بدون أجل، مجرد ما صار الأجل صار ربا النسيئة. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت. يعني كان الصحابة إذا أرادوا الصرف أكثر من ذلك، واحد واقف على باب بيته مثلا، هي صورة من الصور، افترض الآن خلينا نشبهها بمسألة ليرة وريال، كل واحد اللي بيطلع العمرة والحج وإلى غير ذلك، قال له صرف لي ياهم، ما أخذهم وفات على البيت، طلع من البيت جاب له ياهم خلاهم بإيده ناولوا بعدين يدا بيد، ما أخر، حتى هذا التأخير اعتبره ربا. لفوتهم على البيت بيحطهم بالصندوق بيطالعوا له من الصندوق، لا طالع من الصندوق أبضه بعدين رجع الصندوق، أخي مثل بعضها شو الفرق لسه؟ لا لا تفارقه يدا بيد بدون مفارقة. قوله نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، يعني بالنسبة إلى التفاضل والتساوي لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر. يعني مسألة الحلول والتأجيل أين موجودة في الأحاديث السابقة، وقد ورد ذلك مبينا في حديث آخر حيث قيل: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أولا، وأن يبعدنا عن الربا عن قليله وعن كثيره. في مسألة أحيانا الإنسان يقع فيها بالربا رغما عنه، أنا أنصحه أن يفعل ذلك إذا استطاع مباشرة. اليوم إذا لم تدفع وصل الكهرباء وتأخرت زيادة، غير مسألة قطع التيار بيعطوك فوائد على هذا المبلغ لأنك تأخرت، أنت أوقعت نفسك في الربا عندما تأخرت عن دفع هذا الإيصال، فعليك ألا تفعل حتى لا تقع في الربا. وإن كان هذا الأمر قهريا لا علاقة لك فيه، لكن حتى لا تدخل الشبهة على نفسك عند ذلك ولا الحرام، فعليك أن تسرع إلى أداء هذه الحق. يعني هذا الشيء الذي نبه عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، بمعنى يأتي على الناس زمان يأكل الإنسان فيه الربا شاء أم أبى. أحيانا أنت لا علاقة لك بذلك، تذهب ترى الموظف قد فعل لك مثلا زيادات ربوية بسبب التأخير، فلذلك إذا كان معك مال، وكان هذا المال قد يكون ظلم كل الذي تدفعه، معك مال لا توقع نفسك في هذا التأخير ولا مع أي مؤسستين كانت خاصة أو كانت عامة. ثم قال: باب الرهن وغيره، والحمد لله رب العالمين.